تحلون للعبرة والعظة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله. أما بعد فأيها الأحبة في الله، ليست القضية أيها الإخوة قضية المجتمع ولا قضية البيئة ولا قضية الإعلام أولا، وإنما أولا وقبل كل شيء هي قضية البيت. بيوت المسلمين اليوم التي خلت من الإسلام، بيوت المسلمين اليوم التي خلت من الرجل، خلت من القيم، خلت من المربي، خلت من القدوة، خلت من الأسوة، خلت من المؤدب، خلت من الرجل الذي يمسك العصا ويضبط بيته بعد أن يضبط نفسه. إننا بحاجة إخوتنا لمراجعة الأصول، الجذور، جذور المشكلة، بعد هذه المظاهر التي نراها لنعرف الأسباب التي أدت إلى هذا. الأسباب نحاول أن نستجمعها في عدة عناصر. أول سبب عدم استشعار الأب مسؤولية الرجولة في البيت، وانتشار شعور اللامبالاة بين المسلمين. هذا واقع وهذا واضح. المصيبة أيها الإخوة والمشكلة أن الأب في البيت اليوم كان الأب، ونحن نعيد على هذا ولا نكره، ولكن المشكلة أن الناس بين طرفي نخيل. كان الأب إذا دخل البيت الكفيل يسكت والصغير ينام. كان الأب إذا دخل البيت فسد، لا يجرؤ الولد ولا البنت أن ينظر إليه. حصل نظر على هذا زمن، فإذا بنا في زمن الأب ليس له أي اعتبار، لدرجة أنك تسمع في بيوت العوام، يعني لو سمعنا هذا الكلام في الزمالك استغفر الله، في المناطق المترفين، أن يدخل الأب البيت فلا يجد بنته الساعة 11 بالليل، فين البنت؟ والأم بمنتهى البساطة تقول له جيب تذاكر مع واحد صاحبها. سمعنا لهذا في بيوت المسلمين، أو بمنتهى البساطة بتذاكر مع واحدة صاحبتها، والمعلوم إنها مش واحدة ولا صاحبتها، ده واحد صاحبها. والأب يعلم والأم تعلم. هذا الكلام كما قلت لو كنا نسمعه في مناطق المترفين كان يبقى كلام يعني، وإن كان في الشرع مرفوض بالطبع، ولكن المصيبة أنه صار في دائرة الأوساط غير الرقية وغير المصابة، لأن فشل للقلب يتقطع لما تشوف الوقت وانت جاي بنت في أولى إعدادي ولا ثانية إعدادي ومشي على الكورنيش واسحب ايده على رقبتها، فين لابوها وفين امها؟ فين البيت؟ البنت دي بصراحة ممكن تكون بنتك، بنتك انت او انت او انت او انت، ايوه ممكن تكون بنتك وانت الزيان، لان المجتمع وللاسف الشديد جذوره ضاربة في عمق الفتاة. للاسف ما عادش الصبيان هم اللي بيفسدوا البنات، لا ده البنات بيفسدوا البنات، الكل بيفسد كله. الشباب النهارده بيتفي ان البنات بتعكسه في مصر، ام الدنيا صح النوم يا مصر، صح النوم عشان الجرائد جريدة الاهرام تنشر احصائية ان كل دقيقة على مدى 24 ساعة في مصر ترتبط بامرأة، كل دقيقة عملية الخطاب جديدة. صح النوم بيوسك من جوه خربان. سبيل تلاخص اول شيء انك تستميل وتجأر بالله ان يعينك على الاصلاح. اصحى لان كل ده انت اللي عملته. لكن لازم تستغيث بالله بمعنى انه ضاعت في البيت هيبة الاب. ضاعت مسؤولية الاب. ما السبب؟ لماذا ضاعت هيبة الاب وضاعت مسؤولية الاب في البيت؟ اولا لانه في البداية ليس برجل مربى. ثم انتشار عادات وتقاليد تخالف الاسلام. ثلاثة دخول عادات وتقاليد الغرب بيوت المسلمين. اربعة انشغال الاب بجمع الناس وتأخره الوقت الطويل الكثير خارج البيت. خمسة ضغط الام واسرتها على الاب في ان تفعل الام ما تشاء. نعود على هذه الاسباب الخمسة التي نغت وظيفة الاب في البيت بعد ان كان الاب في البيت قدوة اصبح مربي قائد قيم. صار الاب في البيت مجرد مورد مالي يجيب الفلوس والزوجة مصرح الكلمة كلمتين. والله انتم تقولوا كلمة الزوجة وانا بقول مش دايما كلمة الزوجة. غالبا في البيت الكلمة كلمة العيال. ايوة الاطفال هم اللي ماسكين البيت. بعد زمان ما كانت الام تقف على باب البيت والاب خارج تبوس ايده وتقول له مع السلامة ترجع لنا بالسلامة. اي تاكل ايه النهاردة؟ الموضوع ده ايه اللي حصل فيه النهاردة؟ فطر خلاص الاب بيمشي والام نايمة وهياكل ايه؟ ده مش موضوعه. ده موضوع العيال. العيال عايزين ياكلوا ايه النهاردة؟ صح كده؟ هذا هو الواقع. انا شايف ان كلكم بتوافقوني بمرارة. مش كده؟ لانه حاصل في كل البيوت للاسف. ودايما اقول لك مين السبب؟ انت السبب. انت السبب. هو انت اللي جبت ده كله من نفسك. من يوم نرجيك ان العادات والتقاليد تحكم والاسلام يبقى على جنب. من يوم نرجيك ان المرأة هي اللي تحكم وانت خليك على جنب. من يوم ما كانت تحطش حاجات من وراك وتعرفها وتطنش وخلي الحد يمشي يستقصين مشاكل. من يوم ما شفت الغلط في بيتك فبطلعها واروح فين؟ انا كنت ايه اشرب عليه مية؟ اجيب منين تاني اتجوز؟ والشقة من حق من حق الزوجة. من يومها ما بقيتش راجل. من يوم ما بقالكش قيمة في البيت. من يوم ما بقالكش لازمة في بيتك. من يوم ضاعت زوجتك وضاع ولادك. وانا مش عايز اقول لك دقق وحقق ولف ودور ودور على اسرار. هتفاجأ باسرار في بيتك في شوية. قل لي لو سمحت ما تغلطش. انا بيتي محترم وبيتي مظبوط. اقول لك ربنا يستر علينا وعليك. يا ما ناس زيك قالوا كده. بس بقول لك سيبنا من اللي فات. وتعالى النهاردة ندور على الحل ايه. النهاردة لما تحس ان البيوت في العادات والتقاليد ان ابوك بيعزمكم كل جمعة انت واخواتك. تقعد انت وثلاثة اخواتك صبيان وثلاثة اخواتك بنات. طبعا الثلاثة نساء الصبيان والثلاثة جوال. جوال البنات. هيفا. موي. اختلاط. الميلاد المصري. هو ده كمان حرام? حرام حرام ان انت تشوف مرات اخوك او اخوك يشوف مراتك. قولي ازاي بس ضمي بتزعل جدا لو زوجتي قعدت لابسه النقاب قدام اخويا تقول لها ده ايه زي اخوك ده الكبير اللي مربيك جوز اختي هو اللي مربينا مربي اختي الصغيره الثانيه ازاي ما يشوفهاش. اقول لك يحصل بقى ان الستة رجالة يقعدوا والستة نساء حريم معاهم وبناكل خلصبيطة موري وواحد لسه بقى من الشباب الجداد يقول نكتة. هي نكت حرام لكن النكتة مش نظيفة. واللي يفهم يضحك واللي ما يفهمش يغطي وشه ويتكسف. حصل. وبعدين لما شفتك روحت فلا انت كنت بتبصيله ليه؟ تقول لك انا ده بيشك فيا فاز ابويا واتملى البيت مشاكل. حصل. رغم انها بتبصله وبعد كده هتيجي في وقت من الاولاد تقول لك بس بزوجتك ده دمه خفيف قوي. حصل. حصل يا شباب الاختلاط خطر بجميع انواع. تخلي الاب عن المسؤوليه وشعور اللامبالاه. العادات والتقاليد الفاسده عادات وتقاليد الكفار وسائل الاعلام اهل اخطر اسباب انحلال الخلق في المجتمع. صح ولا لا؟ كلكم تشهدون بهذا. الراجل يخرج من البيت يروح الشغل يجلسوا للنهار مراته تقول انت تحبسني في البيت هات لي تلفزيون يجيب لها. معنى انك تجيب لها تلفزيون في البيت يعني سايب مجموعه رجاله معاها في البيت. صح ولا لا؟ حتى لدرجه الدياسه وصلت انها تتصل بيه تعال بقى انا زهقت من قعده لوحدي. يقول لها زهقت ليه؟ عندك التلفزيون افتحش عندك الفيديو شغال فيلم عندك الجسم ما انت القنوات. يا راجل خليك راجل. معلش اوعى تزعل مني اذا قلت كلامي يوجعك بس انا خايف عليك خايف عليك لانك لما تسمع الكلام ده دلوقتي نظري احسن ما تبتلى بيه. اللهم احفظ بيوت المسلمين واستر عورات المسلمين واهدي نساء المسلمين وتب على عصاة المسلمين وانتقم من المجرمين وابعدهم عن بيوت المسلمين. وسائل اعلام التلفاز والبرنان كتير قوي برنان وكل برنان دلوقتي في صفحة رسالة من مش عارف ايه في الجرنان بريد الاهرام ولا مش عارف اللي هو فيه كل يوم جمعة دي واحدة تحكي ايه التعبيرات متواضع اي في المساء برضو في صفحة حافظ ما شاء الله في امان عبد الوهاب في المساء في الجمهورية في صفحة في مجلس مش عارف ايه صفحة دايما وتقرا حكايات تسيب بتقرا ولا لا؟ لو ما كنتش بتقرا اقول لك عن قصص اللي بتيجي والحكايات والروايات قصص مصايب سودة. زوجتك لما تقرا القصه دي تقرا الجرنان ده تبص على الصوره دي. احنا بشر يا جماعه والقلوب ضعيفه والفتنه خطافه. القلوب ضعيفه والفتنه خطافه مصيبه كبيره جدا. ايضا من اكبر المصائب التي ادت بنساء الامه وشباب الامه الاختلاط اختلاط عديد لدرجه ان احنا وصلنا ان الراجل ياخد زوجته يروح لطبيب امراض نساء يكشف على عوره المراه والراجل الراجل ايه قصدي جوزها اللي واخدها ورايح يقعد بره وتدخل هي الدكتور يكشف عليها. يا راجل خليك راجل او روحي تروح. وبعدين نسمع قصص وحكايات يا ابني ده هيكشف على عورتها المغلطة. تاني ما نبيش كفارة. ليه؟ ده الدكاترة كتير قوي. الطبيبات كتير. بس انت اللي مشتقي. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. لو كنت تقي كان ربنا جعل لك مخرج من الفتن دي وحفظ بيتك. بس انت اللي بتسلم عرضك بالراحة. ايوه لما تجيب بنتك تروح درس بنتك، تروح تخرج لوحديها بنتك، تروح رحلة بنتك، تخرج فسحة بنتك، تمشي من غير حجاب، يبقى انت اللي ضيعتها. انت السبب. الاختلاط سبب خطير، وخطورته تكمن في ان الغرائز اليوم تلهب. انا دايما اسأل يا جماعة لمصلحة مين اشعال الشهوات في شباب المسلمين؟ انا مش عارف. اشعال الشهوات من خلال الاغاني، وبحبك وبحبك وبحبها وهحبها وبموت فيها. اشعال الشهوات من خلال الافلام، اشعال الشهوات من خلال التمثيليات، اشعال الشهوات من خلال الاعلانات، اشعال الشهوات من خلال المجلات، اشعال الشهوات من خلال الجرائد. السبب ولعه يروح فين ويروح لمين ويعمل ايه؟ فبينتهز اي فرصة يبقى ذئب مفترس. وصلت لدرجة في جريدة الجمهورية ان امرأة مات ارملة، مات عنها زوجها منذ سنين طويلة، فوجئت بمغص وخيء واغماء. رئيس الدكتور قال لها مبروك يا مدام انت حامل. حامل؟ بقول في مات من زمان. قال لها انت حامل؟ ما حصلش. منين؟ ايه اللي جرى؟ مين اللي عايش معاكي يا مدام؟ عايش مفيش في ابني 19 سنة. ايه اللي بيحصل يا مدام؟ اتاري الواد كل يوم يقدم لها قبل ما تنام كوباية اللبن، يحط فيها منوم ويزني في امه. في تصريف. بس هو ده الواقع المؤلم. صح؟ ليه؟ زي ما قلت لك الكلام مولع. والبنات زي ما انت شايف. الام ممكن تكون قاعده في البيت براحتها بعميق نوم، او في الحر حاجه عريان، يعمل ايه؟ انا ما بعذرش الشاب، بس عشان شاب ما ترباش صح. الامام البخاري في باب الغيره كان بيذكر حديث التاني. انا بنقل مش من كلام الامام البخاري، وانما من شرح الامام ابن حجر، انه اريد على مهر ان ينزو على امه. المهر عارفينه؟ الوفاره الصغير. اراد ان هو ينزو، يعني ينزو على امه. فابى ابى رفض تماما. يجيبوا يمين شمال مش ممكن. فجللوها بثوب، غطوها بقماشه كبيره جدا عشان ما يشوفش، وجعلوا بس منها موضع العوره وحملوه فنزع عليها. فلما شم عرقها عرقها فمال على قضيبه فقضمه باسنانه. حيوان لا يخجل الذي يحدث في مجتمعات الناس اليوم. انت ربيت ابنك على التوحيد؟ شيخ الاسلام ابن تيميه يقول كده، يقول ان امراه العزيز وقعت في ابتليت بالعشق لانها مشركه، والموحد لا يعشق ابدا. مش ممكن يدخل الجامعه ويخرج من الجامعه نظيف فقري. ليه؟ لانه اهو كده اقول، لانه موحد. بيحب مين؟ بيحب ربنا وربنا بس. ايه ده؟ ده انا دخلت فجأة من غير ما اخد بالي في العلاج. هي دي قضية العلاج يا شباب. العلاج التوحيد اولا وقبل كل شيء. ان نربي اولادنا على معنى لا اله لا اله الا الله. ان الولد يفهم يعني لا معبود بحق الا الله. زمان لما كنت مدرس وفضل الله مدرستنا طلعت الاولى على المحافظة نتيجة حدة النجاح 100% الحمد لله رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. جابوا لنا مكافأة 10 تذاكر سينما. والله حصل كده. فقلنا لا يا جماعة الاولاد عشان نجحوا وجابوا نتائج 100% نوديهم السينما. قالوا اه. وزارة الاخصائية الاجتماعية قالت يا استاذ دول لو ما راحوش السينما بفضول الاطفال هيروحها من وراك. قلت لها لا عمره ما يروحها من ورايا لاننا ما بربيش اولادي على كده. ما بربيش اولادي على انهم بيخافوا مني. لا ده انا بربيهم على انهم بيراقبوا ربنا. هي دي بيوتنا. مراتك قال لك هات لي تلفزيون. ليه؟ تقول لك ما هو ولادك لما شافوش هنا هيروحوا نشوفه عند الجيران. لا انا بقول لولادي ما تسيبوش التلفزيون عشاني انا. ده انا لو عليا اجيب لكم تلفزيونين 3 4 اجيب لكل واحد تلفزيون مخصوص وكل واحد سجن مخصوص وكل واحد بيش مخصوص. بس يا اولاد مش انا اللي كاره ده ربنا. ابنك يقول لك مين ربنا؟ مين ربنا؟ تقول له ربنا في السماء اللي خلقك واداك اذنين واداك عينين واداك لسان وعلمك الكلام. مين ربنا؟ تقول له ما هو انت مش هتقدر تشوفه غير لما تدخل الجنة. لو دخلت الجنة هتشوفه. طب ادخل الجنة ازاي؟ او ده بقى الكلام المفيد. نيجي نسأل ربنا. تعالى يا ربي نسأل ربنا. لك هو فين ربنا عشان نسأله؟ كلامه كلامه في القرآن. نسأله ازاي يا رب تدخلنا الجنة عشان نشوفك؟ ويبقى كلام منطقي مع الاولاد. اللهم رب لنا اولادنا. دي مشكلة الاباء برضو للأسف الشديد ان احنا ما عندناش وقت لاولادنا. صح هي دي القضية. انه طول الوقت شغال بره ويرجع البيت خلاص انا دماغي استوت عايز اريح دماغي مش عايز اسمع صوت. يدخل ينام ويجي الباب ايه بالمفتاح من جوه عليه والعيال يخبطوا يضربوا يقلبوا مع امه وهو مال وعايز عايز يرتاح عشان بكره يشتغل ويجيب فلوس يزنوا بيها. اولادك وتربيتهم اهم من انك توكلهم. كونك تنجيهم من النار اهم من انك توكله وتلبسه. اهم زوجتك. كثير من النساء محتاجة حد يسمعها. صح ولا لا؟ مش لاقياك. عايزك تقعد معها ايه؟ بس تحكي لك. تسمعها. تسمعها. ودي للأسف خط خطر في بيوت بعض الملتزمين. بعض الاخوة اصحاب اللحى اللي وقته يروح الشغل ويرجع من الشغل يغير ويتغدى ويخرج يحضر الدرس ويخرج يتحس عند واحد صاحبه ويرجع ينام ويصبح او عايش وسط الاخوة ومراته. كتير قوي امرأة الطفل بالشيخ تسأله طب مراتك بتسأل ليه؟ وما تسألك انت ليه؟ تقول لي ما انا معرفش. طب وانت ما تتصلش بالشيخ انت تسأله ليه؟ تقول لي يعني هو الشيخ كمان في حاجة غلط يعني الشيخ؟ الشيخ؟ قول لي الشيخ ما فيش حاجة غلط بس زوجتك مش لاقياك. زوجتك مش لاقياك. ما تضيعهاش اتقي الله. ما تضيعهاش اتقي الله. ايوه الرجل في قصة الثلاثة اصحاب الغار لما دخل ثلاثة الغار فنزلت ايه صخرة سدت عليهم باب الغار. الثاني يقول ايه اللهم انه كانت ابنة عم احبها كأشد ما يحب الرجال النساء كانت متزوجة والرجل الظاهر والله اعلم تنتهي بدليل انها لما قعد بين رجليها قالت له اتق الله قام لو كان فاجر ما كانش قام صح كده ومع ذلك وقع في حبها ليه من الاختلاط بنت عمك امك تقول لك سلم عليها يا ابني دي بنت عمك زي من كلمة زي دي مصيبة قاعدين في المكتب مع بعض تدخل صباح الخير صباح الفل ازيك عامله ايه اخبارك ايه حرام لا يجوز انك تسلم عليها قال رسول الله ما صلي عليه اذا انا صحيت وما صليتش على النبي النهارده علي وعلى اله الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يطحن احدكم بمخيط في راسه خير له من ان يمس جلده جلد امراه لا تحل له يبقى وانت قاعد في الميكروبات لو لمست واحده لو انت طالع الاوتوبيس كتفك جت كتفها لو انت بتعدي ايدك جت على ظهرها لو انتوا قاعدين جنب بعض لزقتوا ببعض كل ده زنا زنا لذلك بقول لك لو لمست تيجي تسلم عليها تقول حرام لا يجوز يقول لك يا اخي ليه كده ليه انت الصنية اللي يبقى وحشة زيوش سيارته زوجته امه اما ايه موضوع زي دي مفيش حاجة اسمها زيوش الحب ده ما بيقفش عند حد اوعى وزن الطالب في الجامعة يفكر ان هو بيحبها يعني خلاص لما نخلص من الجوز مش هتذكر هتبس تحلم بيها هتكتب لها جواب هترد عليه هتطلب منها كشكول هتتحاسلك هتخرج تمشي معاها هتوصلها هتزني فيها لازم هو الطريق كله كده لازم تبقى اخرته كده لذلك نقول ان العلاج الاول التربيه على التوحيد او العلاج الاول يا جماعة الاول والاخير والاوسط من الاخر الاسلام جملة وتفصيلا هو ده الحل كيف ده الجواب اجمالي الجواب التفصيلي اولا التوحيد ان انا اعلم الولد ان الله معه اينما كان احفظه ما يكون من ندوة ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم حفظه اللي يحفظ دي التوحيد واستشعار معاني الاسماء والصفات يبقى اعلمه في الاصل انه بيحب مين ومين تاني يحب الله بس عايز اغير ابني اغير ابني وعلم بنتي وعلم زوجي زوجتي وتعلم انا قبل الكل ان احنا نحب الله وحده وبعدين اي حد ثاني بحبه ليه بحبه لله يبقى بحب النبي ليه لله وتحب ابوك ليه لله وتحب امك ليه لله وتحب اولادك ليه لله وتحب عمك وخالك وعمتك وخالتك لله وصديقك لله وزميلك لله طب وزميلتك هي دي ما تنفعش لله ما انا ما بحبش غير اللي قال لي ربنا ايه حبهم فانا بحبهم ليه يبقى ما قاليش تحب واحدة اجنبية عنك يبقى ما حبهاش ده معنى كلمة شيخ الإسلام أن زوجة العزيز أن امرأة العزيز كانت مشركة فلذلك ابتليت بالعشق وعصم منه يوسف لكونه موحدا اللهم اجعلنا من أهل التوحيد العلاج الثاني في الشرع

قال الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا جماعة قوا انفسكم. قال ابن مسعود علموهم وادبوهم. عايز اقول لك حاجة لله تقبل مني لو تدفع كام؟ احسنت جزاك الله خيرا. اطلع النبي صلى الله عليه وسلم حط في بيتكم جدول ان يوميا من الساعة 10 بالليل لحداثر قراءة جزء القرآن ومن حداثر لحداثر ونص درس في كتاب تفسير يوم السبت وكتاب فقه في تفسير ابن كثير يوم السبت وفقه السنة يوم الحد والرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ورياض الصالحين يوم الثلاث وكتاب تزكية النفوس او البحر الرائق بالزهد والرقائق يوم الاربع وكتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة يوم الخميس ويوم الجمعة بصح اجاز. حط جدول في البيت من 10 ل 11 قرآن ومن 11 ل 11 ونص طلب علم ومن 11 ونص ل 12 حب. اكتب حب ولا من 11 قول لي زوجتك كده من 11 ونص ل 12 نقعد نحب بعض شوية. اقعد اسمعها عايزة تحكي لك هموما ومشاكلها عايزة تقول لك ابنك بيعمل كذا وبنتك بتعمل كذا وابويا قال عليك كذا وامي قالت عليك كذا وصاحبتي بتقول ان انت عملت مع جوزها كذا واللي كره كذا وكذا. زوجتك محتاجة اذا فضلك وإذا لو ما لقيتكش ما هتصدق تلاقي حد يسمعها او تقول له وساعتها انت هتندم. حط جدول والتزم بيه من 10 ل 12 اي حد يقول لك اي حاجة قل له معلش انا اسف عندي ظروف. ظروف ايه؟ بيتي ان لأهلك عليك حقا اديهم حقهم اديهم حقهم ربيهم. الجسر مش انت ومراتك لوحديك بقى لو عندك اولاد يبقى الاولاد اهدين لازم يبقوا موجودين ويفهموا القوامة. اولا انك تقعد مراتك في البيت. اقول لكم حاجه ما تزعلوش مني اذا انا خايف تزعلوا مش تزعلوا طبيعي. اللي يسيب مراته تشتغل هتزعلوا بقى لا بلاش نطلع رسولها اصل ربي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فيبقى لو المرأة انفقت كل جنيه تصيبه ينقص من رجولتك. قل لي خلاص محلولة تشتغل وما تطرفش برضو هتجيلك هتجيلك هتقول لك انا اللي بصرف على نفسي صح كده؟ لما تفاجأ مثلا انها جابت ذهب لبنت اختها ليه؟ فلوس؟ انا حرة اعمل اللي انا عايزاه. مع ان يا جماعة الشرع غير كده فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها. مالها الخاص. يا ابني أصل الإسلام خلاك راجل بس أنت مش واخد بالك. والله ده خلاك راجل راجل راجل. تمام القوامة كاملة. يعني من جميع جوانب الإسلام حافظ عليه إنك تبقى أنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة احتراما لها. اوعى المرأة برضو تفكر تقول ايه ده بقى ده الاسلام كده ضيعنا. لا بالعكس ده الاسلام بيحافظ عليك. انت مجرب وانت مجرب وانت مجرب وانت كمان وانت وانا ان النساء لو اديتها 1000 جنيه في ايدهم في ايدها تفتكهم صح ولا لا؟ ولا ما حدش موافقني؟ يبقى الاسلام لما جعل عليها القوامة دي ضابط لان المال ده المال ده ممكن نوصل فيه الجنة. قال الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و واموالهم بان لهم الجنه. وهي يا كده يا كده ممكن احيانا تقعد في درس ويقول تصدقوا تروح قلع الذهب بتاعها ورميها وترجع البيت فين الذهب؟ تقول لك تصدقش بيه مش من حقها لازم تستاذن بكره. بس في فلوسها ده الشرط ده دين يا جماعه مش سعر. وفي نفس الوقت بعد ما تتصدق فيه تبدا تعيط بقى وعايز اجيب ذهب ثاني. مش بيحصل؟ ايوه الشاهد يا شباب اننا اولا اقامه التوحيد، ثانيا اقامه قوامه الرجل. قوامه الرجل اولا بان تقر المراه فين؟ في البيت. ثانيا ان يعلمها. احنا قلنا من 10 ل 12، من 10 ل 11 قران، ومن 11 ل 11 ونص علم، ومن 11 ونص ل 12 حب، لحب ساعه كمان في اي وقت من الاوقات سماع شريط. الحمد لله الازرطه الاسلاميه اليوم كترت في جميع الموضوعات. اعمل ساعة كده انت وزوجتك تقعدوا مع بعض كده على الكنبة الاستوديو، ها، وشغلوا تسجيل وتقعدوا تسمعوا ومعاك ورقة وقلم، وكل كلمة عجبتك في الشريط انت ومظبوطة ومنزلة نروح حاطين خط كده وكاتبينها. بعد كده ادي تلخيص الشريط، تعالي بقى نكتبه في اجندة، ويبقى عندنا اجندة محترمة اسمها الفوائد من الاشرطة. كل حاجة بحيث لما تيجي زوجتك مرة تزعلك تعالي تظهر. لا شفتي بقى، تعالي بقى نرجع للأجندة. شوف الرسول قال ايه، شوف ربنا قال ايه، على طول تقول لك انا اسفة. شوف انت ما تزعلنا تجيب الأجندة وتقول لك شوف الرسول قال ايه، خيركم خيركم لأهلي. الرسول كان يقبل عائشة بقالك قد ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتبع عائشة، انت عملت ايه الى اخر. وتبقى بحب بشرع بالله عليكم بيت زي كده يبقى فيه متاكل، يبقى فيه هموم، يبقى انت بره البيت تخاف على زوجتك تخرج من وراك تعمل حاجه غلط تطلعوا ايه زين بايظين. سمكي لما يكون بيت لطيف بيت محترم. اقامه قوامه الرجل في التربيه، في التربيه. النهارده بقى الاب اللي بيطلب فيه المثل الاب اللي بيدلع اولاده، اللي يقول لك انا مش مخليهم عايزين حاجه قبل ما يخطر الحاجه على باله وانا جبتها. هو ربنا خلق الاب عشان دي؟ لا، ده ربنا جعلك اب مربي، اب مسؤول. سبحان الله. واحد جه لرجل من المشايخ من الدعاه من العلماء قال له انا عايز اربي ابني. قال له عنده كم سنه؟ قال عنده قد ايه؟ قال له عنده سنة. قال له خلاص ما ينفعش تربيه. ليه؟ أصلي. قال له أصل أنت ربيته سنة، إنه يعيط تديله السكاتة بتقولوا عليها أنتوا إيه النهاية؟ البزازة بزازة السدس. ده نوع كذب يا جماعة. الولد ياخد البزازة دي يمص فيها، البزازة فيها إيه؟ وأنا هيك بضحك عليه بغيثه فيطلع الولد متربي على الغش. ما انا بخدعه بديله اساس يفضل يمص. عارف زي عملناه زي ايه؟ زي الحمار اللي بيدور في الساقيه ومغمضين له عينيه، فهو بيدور في الساقيه مغمضين له عينيه ليه؟ عشان يفكر ان هو ماشي في طريق، لو اكتشف انه بيلف يدوخ. فاحنا اللي بنفسد اولادنا، لازم اربي اولادي صح، اعود الولد من صغره اني اديله بزازه فيها لبن. ما فيش لبن، الدكتور قال الرضع كل 4 ساعات خلاص، يبقى في خلال 4 ساعات دول عيط وحر يعيط. اصل احنا بنجيب العياط، يبقى اتربى على كده. بدليل بعد كده ان الولد لما كان ماشي معاك في الطريق وقال لك هات لي الكوره دي، قلت له لا، عمل ايه؟ عيط. لانه في الاول لما عيط انت اديته البزاز، فهو فكر ان حقوقه تيجي بالعياط. عشان كده النهارده لما نقول كسوفه بنعمل ايه؟ بنعيط. اصل احنا اتربينا اصلا على العياط، وبنفكر ان العياط بيجيب نتيجه. يا ابني لا، اصل هي دي اصل التربيه. لو اتربينا صح ان احنا نجيب حقنا

إقامة القدوة. القدوة إن الأب يبقى له دور في المجتمع. يعني ما ينفعش إنك ابنك يشوفك وأنت بتكذب، ما ينفعش إن ابنك يشوفك وأنت نايم عن صلاة مفروضة، ما ينفعش الابن يشوفك وأنت بتكتم، ما ينفعش يشوفك وأنت بتأذي أمه أو أمك، ما ينفعش يشوفك وأنت بتهزر مع أخوك بكلام خارج، ما ينفعش يشوفك وأنت بتعصي ربنا وأنت بتدخن أو أنت قاعد على القهوة أو أنت بتكلم واحدة في التليفون من ورا أمه أو أنت بتكلم واحدة بأي طريقة، ما ينفعش. لازم إقامة القدوة، ومن إقامة القدوة ربط الولد بمثل أعلى، عشان أنت بشر بتخلص، لو انهدمت يبقى له إيه؟ مثل غيرك. مين المثل الأعلى؟ رسول الله محمد. أعلم ابني يحب النبي، أعرفه بالنبي، كان اسمه إيه؟ وأخلاقه إيه؟ وغزواته إيه؟ وتعاملاته إيه؟ أقرأ له كتاب الرحيق المختوم، أقرأ له من كتاب إمتاع الأسماع، أقرأ له من سيرة الإنسان، أقرأ له من فقه السيرة، أقرأ له، أعرفه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تكون معالجة للبيئة تطهير البيت من المفاسد. تمثال متعلق صورة الفرح، صورة أبوك وجدك وأمك، صورة ابنك الصغير، كل دي تمنع دخول الملائكة للبيت. ودام البيت ما فيش ملائكة يبقى فيه شياطين هيجننوا العيال. يبقى لازم أشيل أي تمثال. وخلي بالك ان لعب الاطفال مباحة حين تكون مهانة، اما لعب الاطفال لما تتحط في اللاب الفضية، لما تتحط في النيش بتاع السفرة، لما تتحط في الركن بتاع المكتبة، يبقى في الحالة دي تبقى تماثيل بتاع الاطفال، تمنع دخول الملائكة. امتى لعب الاطفال تبقى لعب اطفال مباحة؟ لما تبقى مرمية في المطبخ، تحت الكنبة، في البلكونة، في الصندلة، قدام باب الشقة، كده تبقى ايه؟ مباحة مهانة. اما لما تتنظف الهدهود ولا بتقول عليه ايه؟ دبدوب. ايوه لما الدبدوب يبقى متنظف ومتسرح ومحطوط كده في الميس، يبقى ايه؟ يبقى تمثال تمنع دخول الملائكة. تطهير البيت من المنكرات. التلفاز. ما قدرت اقف معاها في الوقت، زهقتكم انا النهارده. اصلا احبكم والله، يطلع على طول صلي ان شاء الله. التلفاز جهاز خطر، وانا قلت لك ان انا عايز اربي ابني، مش ان يخاف مني، انا عايز يراقب ربنا. فانا هقول له يا ابني التلفزيون اهو عباره عن صندوق من الخشب والشاشه ازاز ومن ورا السلوك، وده فيه جهاز استقبال وجهاز الارسال هناك على البحر على كورنيش النيل، بيبعث الصوره والاريال ده بيقصها وتظهر هنا. افتح بقى من شوف كده هم بعتين لنا ايه، افتح تلاقي فلان الممثل مع فلانة الممثل، اقول لي كده يا ابني فلان ده مش جوز الست دي، مش زوجها، فلانة دي مش مراته، لكن هو بيمثل انها مراته. يحط ايده على شعرها ويحط ايده على كتفها. انت ترضى ان حد يعمل كده في اختك؟ قل يا بابا تمثيل، تمثيل يا بابا من زاد. اقول له يا ابني انت ترضى ان حد يعمل كده مع امك؟ لا. طب نفترض الواد قال لك تمثيل ارض، اقول له كده انت مش راجل، كده انت تقطع بالنظر، كده انت ما تنفعش تبقى مسلم، كده دي تبقى اخلاق خنازير اللي ينفع كده. لا، الراجل الغيور يا ابني ما يرضاش ان حد يجيني اهله ولا يبص لاهله بعينه غير محرم. وفهمه وعلمه. واحنا ما بنجيبش تلفزيون عشان كده، عشان في حاجات اللي بترضي ربنا دي، مش انت بتحب ربنا؟ اه. وانت عايز تشوفه واحنا مش هنشوفه لما ندخل الجنة يبقى تشوفه اللي وصلنا الجنة. تعال نشوف ايه اللي وصلنا الجنة. القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كل آية لازم تحفظها من القرآن هتستطع بها في الجنة درجة لحد تبقى مع النبي محمد اللي بتحبه صلى الله عليه وسلم. مش هتبقى معاه غير لما تخلص القرآن، لأن النبي في أعلى درجة، وأعلى درجة هي آخر آية من القرآن. تحفظ القرآن كله يا ابني، لما تحفظ القرآن وتذاكر كتب العلم وتحفظ الفكر والعقيدة وتحفظ أحاديث النبي مش هنلاقي وقت نتفرج على التلفزيون. صح، خليك راجل بقى. هكذا ينبغي أن نطهر البيت من المنكرات. البيت لا فيه تلفزيون ولا في فيديو ولا في ديس ولا في أغاني، أسلسل أغاني، في قرآن. قل لي ليه ده؟ ده يبقى البيت سجن كده. لا والله هيبقى جنة، جنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا يا بداية كلها يومين وندخل الجنة ونرتفع في الجنة بدرجات. نسأل الله يرفع في الجنة بدرجاتنا. لازم نطهر بيوتنا من المنكرات جميعا. طهر البيت من الاختلاط. اوعى تجيب واحد صاحبك يوم من الايام وتعرف عليه بناتك او زوجتك. اوعى زوجتك ولا بناتك يختلطوا بغير المحارم. التربية التربية. عرف اولادك المحارمهم ان يا بنتي اللي يشوفك ابوك اخوك عمك خالك جدك وبعد كده زوجك، غير دول مفيش. عرفهم حفظهم سورة النور. الشاهد يا شباب اننا ينبغي اذا اردنا نجاة للجيل، علاجا للاجهاض والرك والزواج العرفي والاختطاف والاغتصاب والانحلال الخلقي، اذا اردنا علاج لكل هذا لابد من اصلاح البيوت على اساس سليم. قال الله افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.